الله شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا رسوله ورحمه وصلى على محمد وعلى آله وسلم. فبات من أصدق حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كنا تكلمنا سابقا عن أن هذه الصفات فيها معاني، فيها صفات معاني، فيها صفات معنوية، وأن الصفات المعنوية لازمة لصفات المعاني لزوم المشتق للمشتق منها، لأن القدرة هي القدرة والإرادة، هذه مصادر، والمصدر هو أصل في الاشتقاق لا في العمل. النحويين عندهم أصل العمل عند البصريين والفعل، والأصل الاشتقاق هو المصدر. يقول ابن مالك كونه أصل لهذه أي الوصف انتخب. إذن فالقدرة لا يمكن أن تكون بدون قادر، لا يمكن أن يأتي بدون أن تكون هناك قدرة. لا تصف هذا الشخص بأنه قادر حتى يكون هو في عجلته له قدرة، له قدرة قادر على ذلك الفعل. إذن ما اتصف بالقادرية حتى كان به قدرة. المعتزلة قالوا أن القدرة لا يمكن تكون، إنما قالوا إنه كونه قادر هذه صفة، كونه مورد كذلك، ولكن القدرة والإرادة المصادر هي الأصل فيها، ما يشبه بصفات المعاني. الأشاعرة قالوا بأن صفات المعاني وهذا هو الحق، أما صفات المعنوية كونه قادر كونه مورد هذا ما اتفق عليه الأشاعرة والمعتزلة. قالوا المعتزلة قالوا إنه يؤدي إلى يعني اعترافهم بوجود صفة معاني، قال لك هذا الشيء يكون يؤدي إلى تعدد القدماء، الله تعالى قادر بذاته لا بقدرته معه، وهذا هو هذا هو تعطيل الحقيقة، هذا تعطيل حق الإحسان تعالى. الله تعالى وصف نفسه في القرآن الكريم بكونه قادر وبقدرة. ايش قال؟ لا لا سيدة. القرآن آية فيها قدرة أو فيها إرادة، فيها مصادر، فيها ما ما تذكرش الآية فيها علمه، العلم العلم ولا يحطون بشيء من عمله إلا العلم، هذا هو موجود. الله تعالى عالم مع علم، عنده علم. ما تقول مثل لا، هذه الصفات المعنوية هي التي ينبغي أن تكون في حق الله تعالى، الله تعالى علم بذاته لا بعلم، هذا كله تعطيل لصفات الله تعالى. يبقى هناك أمر قدرة، هل نحن لنا قدرة؟ الشاعرة تقول لك نحن لنا قدرة، ولكن ما يسمى عندهم بالكسب، يذهبون أننا قدرة لسنا بها نقدر. الوسط قال فينا ربنا من قبل أن تقدر عليهم إلى آخره، ولكن الحق أن الله تعالى قادر والعبد قادر على الحقيقة، مش على المجلس. تقول لك لا كسب سونك ينسب إلى الله حقيقة، ينسب إلى الله حقيقة، ينسب إلى الله لا، الله تعالى قادر والعبد قادر الحقيقة. هذا ما يخص. لكن هناك نقول الترتيب ديالها، أن نقول الله تعالى له علم، الترتيب ديالها علم إرادة قدرة، فتلا علم الأشياء ثم أرادها ليخرجها من حيز العدم إلى حيز متقابلة فيها معروفة. كيف يقول متقابلته في البيت اللي تموت ما عندهم جاب وصل بالحجم أي العدم والوجود والمتقابلة في البيت كيف ما عدم الوجود وهذه كتب متقابلة سواد البياض. هما كين أنواع التقابل أربعة، التقابل كين خلافين، تقابل زيد مع عمر، الضدين هما الأمران الوجوديان اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يرتفعان، السود والبياض تقابل بينهما التقابل ايش؟ التقابل الضدين، بحيث لا يجتمعان ولا وقد يرتفعان، وقد يرتفع يعني يدخل هذا الرجل اسود او ابيض، وقد لا يكون اسود ولا ابيض، يكون احمر. هذا الضدين نقيضين، لا يجتمعان ولا يرتفعان. ها تقول فلان لا فلان مثلا، ابيض لا ابيض، نعم حركة، لا الحركة والسكون حركة والسكون مستقبل الضدين ولا النقيضين. ها لا ليس هناك واسطة بين نقيضين، لا واسطة بين شيء ونقيضه. الضدين لا، هذا الشيء أبيض أو أسود، وقد لا يكون أبيض ولا أسود، يكون أحمر مثلا، قد يرتفعان بخلاف النقيضين. النقيضين لا يرتفعان، الشيء إما أبيض أو لا أبيض. فذلك الأبيض يدخل فيها يعني مثلا الأسود والأزرق والأخير ألوان كلها. إذن هذا أيه كنا في القضية دي الجديدة القدرة أي العلم، الله تعالى يعلم الأشياء ثم يريد بعد العلم إرادة ترتيب العلم، كما قلنا صفة انكشف المعلوم على ما هو عليه انكشف حقا، يعني لا كشفا يعني لا يبقى معه نقض. قلنا إن إيش النقيضين الضدين خلافين إيش العدم والملكة، العدم والملكة نعم نعم يكون شيء إلا العدم والملكة، لعله هو أن تنفي الشيء، أن تنفي العلم علم أمام من شأنه أن يعلم. تقول هذا الرجل ليس بعالم مثلا، ها أما تقول هذا الحائط ليس بعالم لا يصح أن تنفي العلم، أنفي العلم أمام شأنه أن يعلم. نحمله هذا هو. إذا قلنا هذا أنواع التقبل، قضية ديال اسمي تعليه ديال هذا ديال إيش يقول هذا اللي كنا تكلم عليه، يعني هذا البحث يعني كون الله تعالى عالم وله إرادة يعلم الأشياء ثم يريد ما يريده بالإيجاد أو الإعدام. بعدما علم الأشياء كلها توجهت إرادته سبحانه وتعالى إلى أن يكون هذا الشيء، أن يخرج هذا الشيء من طور العدم إلى طور الوجود أو من طور الوجود إلى طور العدم. هذه تسمى الإرادة، قدرة الإرادة العلم. ثم بعد الإرادة تأتي القدرة، يعني القدرة ترتيب. فالقدرة الله تعالى يقدر على أن يخرج هذا الشيء من حيز العدم إلى حيز الوجود حسب مقتضى إرادته، أو من حيز العدم إلى حيز الوجود إلى حيز العدم. هذه هي القدرة والإرادة. الحياة، الحياة هذه صفة طبعا لا تعلق لها بشيء، كل الصفات لها تعلق، أي شيء تعلق بشيء زائد عن الذات. القدرة لا بد أن تتعلق بشيء مقدور، الإرادة كذلك لا بد أن تتعلق بالمرادات، مرادات ما تعالى يريد أن يكون هذا الشيء كذا، ويريد أن يكون يريد الإعدام ويريد الإيجاد. هذا كتسمى إيش؟ إيش كتسمى هذه؟ كتسمى يعني الإرادة. الإرادة فيها نوعان، فيها الإرادة القدرية فيها الإرادة الشرعية، وبينهما فرق. الله تعالى يريد هذا الشيء، يريد أن يريد هذا الشيء أو لا يريده، فإذا أراده فلا بد أن يقع، إذا كانت الإرادة كونية فلا بد أن تقع لا تتخلف. الله تعالى أراد أن يفعل شيئا فإنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. الإرادة الشرعية فإنها قد تقع وقد لا تقع. الله تعالى خاطبك بأن تصلي، هذا مرض الله تعالى منك، وأن تعبده وتوحده، لكن قد يتخلف لأن هذا يصرف إلى اختيار المخاطب. شو الإرادة؟ هذه أجسهم، هذه الإرادة الشرعية والإرادة القدرية. ما الإرادة القدرية مين يمكن تتحل أمر القدري، الأمر الكوني والأمر الشرعي. كن لا كن فيكون، كن إذا الله تعالى قال شيء أن يكون لا بد أن يقع، فلا تخلف الأوامر، الأوامر الكونية حال إرادة الشرعية، الأوامر الشرعية نعم هي إرادة، هي المشيئة. الإرادة الشرعية هي المحبة الشرعية، والإرادة القدرية هي المشيئة، قلت المشيئة فلا بد أن تقع. الله تعالى أراد هذا الشيء فلا بد أن يقع، لأن أشكال قل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر، إنها الإرادة شرعية. إذا أردنا أن نملك قرية أمرنا مترفيها إرادة كونية، أمرنا كونية. إذن نعم، يعني إرادة كونية هي هذه كنقول يعني الإرادة الكونية قد تأتي بما يحبه الله تعالى وما يحبه. يعني الله تعالى قال يريد الله بكم اليسر، هذه واحد البيض الشعر واحد اليهودي الأندلسي لا تشبهه حتى أنا ما شفتش. أيا علماء الدين ذمي ملتكم ذمي دينكم تحير دله بأوضح حجتي. أنا البيت أنا قالت أفتح لي نسيان، قال ودي دعاني فأغلق الباب دون، قال واجب سلم ولكن ما سلمش. قال هذه حيرة اليهود، هذا حيرة دعاني ثم أغلق الباب دوني كتحضر شيء تسلم. أنا مهم جدا هذا إشكال وجه العلم وجوع. كانت أيام ديال هذا شكون اسمها ديك في الأندلس شيخ ابن عاصم فقه شيخه بتسولي جاب بتسولي في عاصمية، يعني معنى أنه كيف تفسر لهذه الله تعالى دعاني إلى الهدى ثم أغلق الباب دوني، دعا وعمم ثم هذا وخصص، دعا وعمم الدعوة ثم خصص الهداية. هدى من شاء وضل من شاء، نعم يهدي من يشاء ويضل من يشاء. مهم شيء بحث هكذا في الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وهناك يبقى إشكال، لا بد أراد الله تعالى هذا الشيء، هذا أمر أراده الله، فمن سبقت له العناية الربانية اهتدى إلى ما يريد منه ومن إلى آخره. هذا شيء يعني مع كيبقى وجوب تاعية، ولكن كان قضية لابد ألا فوق ما كل شيء يعلم، يعني هناك عجز بشري ينكشف شيء آخر حسب مجرد لا هو الإرادة والقدرات. الإرادة يصيب حد الإرادة الكونية هي التي تقع ولا بد حل الأمر الكوني، كن فيكن لا يمكنش يتخلف أبدا. الله تعالى قال الشيء كن فكن كما يقول سبحانه وتعالى، بخلاف الأمر التكليفية هذا مصروف إلى اختيار المكلف. ولك أقيم الصلاة، مش الناس كلهم مخاطبين الصلاة، أقيم الصلاة كلهم في كيف صلوا فيما زيد. هذه الترتيب لله، العلم ثم الإرادة ثم القدرة، أي كل هذه الصفات لها تعلق باش بالمقدور وبالمعلوم. احنا قلنا ها والمراد، مراد الله منك إرادة المحبة أن تكون عبد له وأن لا تشرك به إلى آخره، هكذا إرادة علم حياة. الحياة هذه الصفة الوحيدة التي لا تعلق لها، لأنها لا تتعلق بمعنى زائد على الذات، فلا في القدرة والإرادة والعلم لا تتعلق. فالقدرة نعم العلم انكشاف المعلوم على الوجه الحقيقي، على ما هو أول حقيقة يقال في حق الله، نعم يقال هذا في حق الله انكشافه. أيوة مش كنكشفه أنا هذا حفظ، لأن يقال في حق البشر في حق الإله انكشاف لأن المسلمين نحن نمشي المسلمين الحمد لله على كل شيء نمشي العرض كل شيء عند الله تعالى من نعمته. أنا قلت البحث في الشيرة شو كان فيه شيء للمزارق. أنا كنت أقول عيلك ديك تؤدي كل نفسك يجرؤهم هذه كذا هذه كذا تأتيك يوقف قد تشوف المصائب كتوقع على ضعف عقولنا وعلى ضعف المال كتوقع تشوف المصائب هاي كذا كذا البحث أنا ديك العالم اللي وقع في هالشيء شنو بدا اسمه ديك العالم اللي انكر الرسالة البقلاني البقلاني مصيب يكون من كبر الأشاعرة يقول لما ما خلص الإنسان يتكفر بخير كلام يسأل إلى كذبا نعم تجوز الكبر عن النبي أيوة موصل الكبائر نعم قبل جواز ليلة الشيرة والخطأ الشيرة والخطأ هو سيدنا آدم عصى الله تعالى ولكن تاب الله عليك لديك مضبرة لوقت صاحب مقاربنا موسى وآدم يعني قال له أنت الذي خلقك الله تعالى بيده ونفق فيكم روحه أشقيتنا وكيف خيرت فإذا فقاله يا موسى أتلومني على شيء قد كتبه الله عليه وتاب عليه منذ 40 وتاب عليه قال فحج موسى فحج آدم موسى هذه مسائل نعم حجة آدم غالبهم نعم مش يعني أحكام كان استغفر الله كان المسلم يحتاج بقضاء نعم هنا حجه بما أنه لا يحق لموسى عليه السلام يلوم أنا معنا شيء قد تاب منه آدم إيه؟ أو على هذا إذا كان مواضب مكفهم أو أن لا يحق لموسى عليه السلام أن يلوم آدم على ما قد كتبه الله عليه يقول لك هو له سنت علينا مشي في حال المشركين مشركين لو شاء الله ما شرنا هذه مشي هي مشي بأمرك أن لا يحتج بقدر يقول لك هذا بعد التوبة يعني بل التوبة لا لوم الأحد أن هؤلاء يقولون لو شاء الله ما شركنا هذا المنطق لا يقبله الله سبحانه وتعالى منهم لأنهم مصرون على الكفر ويعاندون مثل ما شاء الله هم شكرا عن الشرك طبعا نعم وهذا ما الهجر دين الكفر عن الشرك هذا قضية ذي الله ثم بعد هذا بعض المسائل يمكن أن يخبر نعم قصد الكبائر اللي يحصل عند الكبائر مسمى نعم هو بجوز لهم الإنسان خطأ كبائر غير ما صبت كبائر بعد النبوة أيوة كينفوا العصمة؟ كينفوا العصمة بعد النبوة هم كبائر هذا اللي كينفوا العصمة هم كبائر وش الرسول أرسل وحي إليه وأتمنه الله على وحيه ويقول لك وأصدق من هذا قالوا أعطيها ولا أعطيها إيه مصيبة كارثة وأما إتسنوا ذلك من السنة غلطا فقال أمني اتفق الكل على جوازه أيوة اتفق الكل على جوازه أرد علي لفظ وهذا الذي ذكره لا يصح لا يمكن شيء ما يخلوش شو عايز استقر على شيء حاجه هذو الله يجينا وديهم انا ما ادوز فيهم كثير ما صعب كبار الاشاعره في المشيات ولا شيء لا ينبغي نفس الامه زي نعم يجوز في حقهم كله عرب يعني قلنا الرسل عليهم الصلاه والسلام هذه يعني الرسل عليهم الصلاه والسلام هم قوم من البشر اصطفاهم الله تعالى لتبليغ رسالته إلى خلقه وأتمنهم على وحيه فلا بد أن يكونوا كيف يمتأتمنهم الله تعالى وهم أيضا يعصونه بالكبائر هذا لا يمكن أن يكون قلنا أن فيما يخص الكسب اللي عندهم في القدرة بغير يقربها صلب الحاج يقول لك هو مذهبنا أننا قدرة حادثة لسنا بها نقدر نحن ما نقدر شيء بعد ما وصفنا الله تعالى من قبل أن تقدروا عليه وصفنا بالقدرة ولكن غيرهم تقول لك دير إنسان عبد له قدرة تقول تليق به والله تعالى وقال لك كفاية الصفة قالوا من الصفات كله في الفعل حقيقة. نعم احتراز المدى يقول من فهم الفعل هي ساحة احتراز المدى كيف يقول لك العبد عاجز العبد عاجز يقول لك شنو الكسب سبلتي شنو الكسب قال لك كونه لا يفهم أحد من الكسب المراد به هو مقارنة هو اقتران قدرة العبد بقدرة الله تعالى فيجتمع المقدور بشيء قال لك المراد بالكسب هنا هو أنه يقترن هذا الكسب بالقدرة الإلهية فيحصل المقدور من العبد قال لك هذه من الأمور التي يجب شيء أمور التي لا تفهم الكسب أشعري ثم شيء حاجة أخرى حد وطفرة شيء كلمة قال لك هذه أمور ما معروفهاش طفرة معروفة الطفرة الفلسفة شيء كيقول واحد حالة وكي يرتقي إلى يضح الطفرة زين يجوز في حقهم في حقهم ثم إن الله تعالى صفات ديالو هناك صفات واجبة كما قلنا قدرة وإرادة وقدم وصفات صفات يعني معاني وصفات سلبية صفات سلبية هي التي معناها الوضعي المطابقي معنى القدم هو عدم سبقي ايش الوجود بالعدم بقى او نفس الشيء فهنا معناه سلبي يعني كتسلب يعني انت كاتم فيه معنى المطابق دي الكلمه كاتم فيه عن الله ما لا يليق به كده وهم كنت اصفر كل قلتكم بين القدم والازل الازل هو فيه يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى وهو أخص من القدم لأن القدم يقول في حق المخلوق هذا قديم هذا بناء قديم معناه له بداية قديمة أما قدم الله تعالى فليس بمحدود البداية كما أن البقاء معناه ليس النهاية معناه نهاية لا نهاية لوجوده كما لا بداية لوجوده هذا يخصه قدرة الإرادة قد يعني قد يكون الشيء مرادا لله تعالى ولكن لا يريد الله تعالى في التشريع إلا ما يحبه أما كما قلنا الإرادة الكونية فإنه يريد الشيء الذي يحبه ويريد المعصية مثلا يريد المعصية بحكم إرادة الكونية ولكن الإرادة الشرعية لا تكون إلا في مرادات محبوبة لله تعالى قال لك أنه كيتنقشوا كيتنظروا معتزلي سني معتزلي قالوا قال سني قالوا سبحان من تنزه عن الفحشاء الله تعالى لا يريد فقاله أي فقاله سني قالوا سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء يعني هذا فقال له الآخر قال له أيريد ربنا أن يعصى علاش كنا معتزل فقال له أيعصى ربنا قهرا انت ها وقف ويسحب إصبرين صار معنا فكان هناك يعني أن المعتزلة ينفون هذه الإرادة إرادة الأشياء الشر لا يعني الله تعالى يريد خير ولا يريد الشر وقد يقول سبحانه من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء سبحانه لك يعني إرادة شاملة إرادة كونية يعني لكن إرادة الشرعية يعني لا تكون لا في مرادات يحبها الله تعالى زيد الأنبياء والعرب يجوز في حقهم كل عرب يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجوز في حقهم فرغ من الإلهيات من حقائر للتعلق بالله سبحانه وتعالى في حقائر للتعلق بالرسل يعني أن الرسل يجوز في حقهم كل الأعراض البشرية هم بشر طبعا مع أعداء المعاصي وتعرفهم، ليس مؤديا لنقص. هذا العرض وإن كان هو عرض بشري ولكن يجوز التحقيم إذا لم يكن مؤديا للنقص كالعمى والجنون والجدام والبصري، هذه أمراض منفرة لا تليق بجلالة الأنبياء، بجلال الأنبياء أنبياء رسل الله تعالى اصطفاهم وأمنهم على وحيه. يعني إذا رأى الناس رسولا أشدوا والعياذ بالله أو أبرز قلت بشيء لا يؤمنون رسول ولا يقدسونه ولا يحترمونه. الأعراض مستثنت عقلا. نعم الأعراض هذه مستثنت عقلا طبعا. على شكل هو بالرسول مع كماله يعني كماله كيف السمع والبصر والكلام بالنقل مع كماله مع كماله يعني يزول بالمصادر. النقل والسمع الكمال هو من ناحية العقلية، من ناحية العقلية. هل يعقل أن يكون الله تعالى ليس بسمع ولا بصير؟ عقل هذا ما كماله، أي الكمال يقتضي في الإله أن يكون له سمع وله بصر. فالنقل القرآن الكريم مليء بصفة السمع والبصر والكمال يعني تقول له مصدر مصدر عقلي ومصدر نقلي. هذا نعم كيف لا يجوز في الحقيقة. هذه قضية ديال ديال ديال ديال سيناء أخوه هذيك عام طارئ ولكن ارتفع عنه عام طارئ بكى بكى على ولده عليه الصلاة والسلام. الأدرى سيدنا موسى يعني كما قال لا تكون بنينا آذى موسى قالوا إنه آذر يعني انتفاخ أحد الخصيتين. حتى إن القصر في البخاري إنه أراد أن يغتسل فهما تحيا من فوسك غير يغتسل ومشاش حق التوب ديره على شيء ما حد حجر والحجر زاد فهو بدك يقول ثوبي حجر ثوبي حجر كيف هو تفشو النحو يعني شو النحو يعني. إذن هذه قال لك الله سبحانه وتعالى نفى عنه هذا العيب الذي نسبه إليه وآذوه به. قال آذوه به عذى الله لأن يعني دائما ذيك الأفاكين اللي كيكونوا كيرموا الرسل من نقائص لا يدخص من يبحثوا على ولو كذبا. فالله تعالى أراد أن يبرئه وأراد أن يبين أنه بريء من كل ما وصفوه به. ليس مؤدي نقصين كالمرض المرض الفاحش هذا المرض الكافش به على حرب ولا على النقص لا يسمونك يعني أن العرض مش مؤدي النقص عرض مؤدي النقص الأمراض التي لا تؤدي إلى النقص يجوز في حق كله عرض كالمرض ليس مؤدي النقص ليس مؤدي النقص لأن يعني هناك أمراض منتلة ما ذلك شيء الإسرائيل تجيبوا تحول سيدنا أيوب ذلك الدوز كيو الأخوة ما ذلك شيء مالي إسرائيل والغريب أن كتب تفسير مليئة بهذا الإسرائيلية سيدنا أيوب ابتلى الله تعالى ومريض مرضا شديدا ولكن لم يؤدي ذلك المرض به إلى أن أصبح يعني جسمه يعني ملوث بالدود صلى الله العافية لا كيف نفسه زين ولم يكونوا صادقين على الاسم هنا هذا قياس ركبه قياس شرطي لو لم يكونوا صادقين للازم لكذب الاله لان الاله اذا ارسل الرسول فلا بد انه ائتمنه على وحيه فاذا لم يكن هذا الرسول صادقا وكان كذوبا فإن ذلك يؤدي العياذ بالله إلى تكذيب الله تعالى لا لازم أن يكذب إلى وفيته اكتب له المعجزاتهم كقوله وضر صدقة يعني المعجزات أشكد كما قلت لكم سابقا تدل على أن هذا الرجل صادق إذا قالوا مثلا أنت ما دليل إرسالك من قبل الله تعالى؟ قل مثلا جبنا واحدة سيدنا صالح تخرج ناقة فخرجت ناقة. هذه المعجزة تدل على أن الله سبحانه وتعالى يقول لهم بلسان الحال الذي يصعد من القلب على أن هذا الرسول صادق في كل ما يقوله لهم، ودليل صدقه هو هذا المعجزة. المعجزة هي الأمر الخارق العادتي يظهر الله على يد رسله عند التحدي. الفرق بين المعجزة وبين كرامة، كرامة في التحدي قد تكون كرامة مشي لم تكون خارقة، قد تكون فيها خوارق ولكن يعني مش لازم تكون. أما المعجزة فلا بد أن يكون فيها تحدي. نعم التحدي بحجم التحدي رفض من التحدي. قال نفس التحدي هناك مجزد دارت عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في التحدي اكثر الطعام والماء وغيره. ولكن هذه في الماء هذه مش التحدي في مقابل عنه. نعم هي معجزة لا ابن حزم سيعرف على أن هذه المعجزة معنى معجزة أي تعجز الخصم. هذه مش لازم المعجزة التي تعجز الخصم التي يكون فيها التحدي. ليل الصدق أن قال القمر شق قال القمر شق فشق هذا التحدي هو هذا. يكون الخصم مقابل لك فأنت تعجزه بشيء وقد يقترحون عليه آية فلا القرآن مالي كل ما أنا إلا رسول ليس عندي شيء. فالمعجزة هي التي تكون أمام الخصم مرض الخصم. أما مثلا تكتير الماء هذا كان يعني كان الصحابة رضي الله عنهم ديك النقم في شيء هي معجزة لكن لم يكن فيها تحدي. نعم هي معجزة لم يكن فيها تحدي. يقول لك المعجزة مش بالدورة هي نعم إنما التحدي هو شيء أساسي بالنسبة للخصم. الخصم الله أعلم. زين وبر بمعجزاتهم الأنبياء كقوله الهاء الله تعالى كقوله وبر يا زب شارحنا وبر صدق أحدنا على وبر صدقة وصدقة عرب عنا حال حالة هذه وبر وقد برر وليس صدق حد الحب تكون اليوم أقول قولي قولي كقوله كقوله وبر هذا العبد وبر في كل خبر وبر الله سبحانه وتعالى وليك صدق هذا العبد قولي من يعني ما قول هذا يعني أنه قلت بلسان الحج مش بمقول المقول الذي قيل فيه لا بلسان الحج ما تقول لك بلسان الحج صح بلسان المقل كأنه قال عند المعجزة صدق هذا العبد بكل خبر. لو انتشر التبليغ أو خانوا أو يعني برهان يش برهان على صفة التبليغ كان الصدق وغيره لسه. نقولنا البرهان كما قلنا سابقا هو قياس مركب من قضية يعني مش قضية إقناعية قضية يقينية تسمى برهان. أجله تقول سلم أجله ها البرهان أجله أقسم من الحمزة أجله ها البرهان ما ألف من مركبات باليقين تقتاره. يعني كتكون المقدمات المقدمة الصغرى والكبرى لكي تنتج إنتاجا يقينيا قطعيا فلا بد أن تكون المقدمة أيضا يش فيها أشياء حسية وأشياء يش يقينية. زين لو انتفى التبليغ أو خانوا حجيب هذا التبليغ. لو انتفى التبليغ لأن هؤلاء الرسل ما بلغوا كيش ما بلغوش ما جاءنا من بشير ولا نذير يقولوا يوم القيامة حين يسألهم الله تعالى ليه بيت البيت أو خانوا حجيب أن يقلب المنهي طاعة له لو أنهم ما بلغوا أو بلغوا ولكن خانوا التبليغ ما بلغوا الشيء الوحي على حقيقته يذو الله حوتيم أن يقلب المنهي لأنهم أيضا هم بلسان حالهم وباقتداء بهم كانوا حجة قائمة لله سبحانه وتعالى على خلقه. فلو خانوا التبليغ بدلوا وغيروا أو إيش لم أو كتموا إيش انقلب النهي يشير ليش من هي وطاعة والله تعالى أصل الرسول لإقامة الحجة ولكي يطاع وأصل الرسول لا ليطاع من الله لا هو لكي جوازه قال ديارين حجته جوازه الأعراضي أعراضي عليهم يعني أنه تفزوا عليهم أعراض بشرية نعم. شنو الحجة وقعوها بهم تسلم حكمته حكمة رب سبحانه وتعالى أنها حينما تقع بهم هذه الأعراض من أمراض منها فيها أو مثلا يمكن يجي في هزام جزئي كما وقع لشينا محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد حينما وقعت تلك الهزيمة الجزئية هذا فيها تسلم فيها لابد أن فيها واحد يعني فيها تسلم المؤمنون ويعلموا أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبتلي هؤلاء العباد المخلصين أراد أن يبتليهم ويختبرهم ويمتحنهم ويأخذ منهم الشهداء كيف قال الله تعالى ويجعل القرآن جواز الأعراض على المسجد الوقوع على أي الوقوع ديال الغيه وقوعها بهم بتسلي حكمته أي لأجل التسلي لكن هذا وقوع هذه قوله وقوع هذه دليل على يعني جواز الأعراض جوازها قلنا يعني استدل بالوقوع نعم استدل بأنها قد وقعت فعلا ولماذا وقعت؟ لأجل التسلي التسلي السلام هنا نقده لو كان مثلا النبي ثم يدخل المعركة ويدخل دائما منتصر يمشي من هاجر بلا ما يكون أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون قدوة لنا ونتسلى به فمثلا رأى النبي ثم قد جرح في غزوة أحد وقد وقع له ما وقع هذا التسلي المهم له وأيضا لكي يعني يرفع الله بذلك درجة الرسول عليه الصلاة والسلام لأن درجة الرسول شيء سهل يزيد الله تعالى يزيده بها رفعة حكمته حكمة هي حكمة أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يختبر عباده ورسله وأنبياءه ويتسلى بهم أتباع الأصحاب زين وقول لا إله إلا الله محمد أرسله الإله قول هذه الكلمة يقولها العبد وقول لا إله إلا الله محمد أرسله الإله إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول هذه الكلمة هذه تجمع المعاني كلها العقائد كلها مجموعة الكلمات لا إله إلا ما لا إله إلا الله قلنا سابقا هي لا يستحق العبادة إلا الله ليس هناك من يستحق العبادة مش ياك العبدوك كي نقول كل شيء ما لا يقول لا معبود إلا الله هذا ما كفيش لا معبود بحق الله تعالى يعبد بحق يستحق العبادة هذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله أي محمد خاتم أنبيائه ورسله أرسله الله تعالى ليختم به الوحي ما يبقاش الوحي ينزل من بعد منه ما كاينش واحد يقول النبي أن الرسول قد يجي من بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء المرسلين اجمع كل هذه المعاني كانت لذا علامة الإيمان هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله تجمع المعاني كلها مع لا إله إلا الله تجمع صفات وجهة حق الله تعالى وتجمع ولذلك كانت هي علامة الإيمان تجمع صفة الله تعالى وأسماءه الحسنى وتجمع الإيمان والقضاء والقدر وتجمع كل شيء نعم يقول لا إله إلا الله ولذلك كان في علامة الإيمان أن الإنسان لا يمكنه أن إذا آمن لا بد له من النطق خليك يقول له خلق ولا أفقله لا بد من النطق اللهم إذا كان هذا الإنسان لا يقدر على النطق إذا كان أخرص ويظن فإنه يكتفى إذا ولد في دار الإسلام أن أنتم تصير إذا ولد في دار الإسلام فإنه يكتفى منه إشارة أو كذا لا يكلف بالنطق أما إذا كان حادث العهد بالإسلام فإنه يجب أن يتكلم بكلمة الشهادة يعرف معناها فيبرهن على أنه قد آمن بالله حقا وصدقا. إذا كان مثلا هو بلد الكفر أو كان كافر أصلي كافر أصلي فلا نبقى نقول أنا آمنت صافي يكفي. لا بد أن تقول لا إله إلا الله الصحابة دي وإن كان إذا أتى قل لا إله هو يقول لا إله الله من رسوله. فلا بد من النطق بها اللهم. إذا كان الإنسان عاجز عن النطق أخرص فإنه حينئذ وكان قد نشأ في دار الإسلام فإنه حينئذ يعفى من النطق بها. وأخوك صحابي شو واحد أعرابي جاب شيء هذا بشي أخوك الإسلام قالوا ما قدرش يسلم السيف فوق رأسه أنا فلك في العرب ما أمن حتى قال تأمنه بعد أمنه قال بسم الله محمد رسول الله. قالوا ليش مسلمتي في الولي قال لأنني أربأ بنفسي أن أمي تحت السيف. قال لما أمنت ممكن إذا عرب كثير مدك أنا فلبوش كيف نقولوا لا إله إلا الله والمستغني عن غيره ولا المتشقر له. خليني لا نسمس لا يستحق العبادة إلا الله لأن القرآن ملك ها القرآن في ذي الموضوع في المصر. فمعنى لا إله الله التي فهمها الأنبياء والرسل هي لا يستحق العبادة إلا الله. أما مجرد النفي تنفي هو ما فيش إله ها مستغني أو موجود أو كذا هذه كلها ما كفيش. لكن الاستحقاق أنفي الاستحقاق لا يستحق أحد سواء كان ملكا أو نبيا لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. نعم نعم الذين يفسرون لا إله إلا الله لا مستغني عنه لا مستقر إليه لا مستغني عن غير إلا الله إله يكون هذا من بدء لازم لا لأن قضية الشهادة مش قضية خطيرة في كل اللوازم حسكم صريحة والله يكون شهادة كين دلالة الجسم دلالة التضمن ها دلالة المطبقة شنو أصرح هذه أنواع الدلالة المطبقة اسمها ما يطبق هذا النفي وهذا الحصر وهذا ومعناه لا استحقاق لأن الله تعالى يستحق أن يعبد. وما يكون استغناء بقي ما هذا إله وش يستحق أن يعبده الله شنو خالق القرآن قرآن فأنا يوفكم فأنا يصرف لما كعدد به من نعم قل لما سعلكم موت السنة. إذن هو يستحق العبادة لأجل ما أنعم الله لأن الله تعالى لماذا خلقك ورزقك وأنعم عليك بكل نعم وأوجدك من العدم لأجل أن تكون عبدا له. إذن فهو يستحق العبادة وكون مستحقا فهو إله وهو غني. قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله معنى فاعلم أنه فاعلم معنى لا إله إلا الله أو فاعلم أنه واقع لا إله إلا الله يعلم في قولك هذا من ما يجب في حق الشخص وهذه الكلمة وهو العلم قولها إيه فاعلم معناها ما تستوي عليه قوله بمعرفة معناها هذا هو فاعلم أنه لا إله إلا الله أنه لا إله إلا الله لأن يعني أنه هذيك الضمر ضمر إيش كتسمها ضمر شو تقوله ضمر الشيء أنه أي الأمر والشأن شو ذا له. فإذلك كان لابد يكون العلم هنا فأعلم خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أمته زين وهي أفضل وجوه الذكر تشغل جهة الأمر كي يقول لك أفضل وجوه الذكر هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. أفضل الذكر كما قال صلى أفضل الذكر ما قلته أنا والنبي من قبلي عرف لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملكه وحده لا شريك له. أفضل الذكر أفضل الدعاء الحمد لله أفضل الذكر لا إله إلا الله. فلذلك الإنسان يشغل العمر ديالو بهذه الكلمة لا إله إلا الله تقول أبو بكر الصديق هجيرة أبو بكر الصديق لا إله إلا الله أي دأوه وعادته كان يكثر من لا إله إلا الله. هذه الكلمة عظيمة ولذلك الله سبحانه وتعالى الله تعالى علامة الإيمان هي النطق بكلمة الشهادة. فلا بد أن ينطق العبد بالشهادة ولا يمكنه أن يكون مؤمنا حقيقة إلا إذا صرح بذلك. ولذلك الكفار المنافقون لما قالوا لا إذا جاءت نقول شهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسوله والله يشهد إن المنافقين لكم أنت رسول الله حقا وقالوا هذا بيت لم يقولوها بس بمواطأة اللسان للقلب فينبغي الإنسان أن يقول إلى الله بلسانه ومواطأة لقلبه يجب أن يكون من دائرة النفاق منافق يقولها ولكن لا يقولها شيء من هذا القلب يقولها باللسان فقط ليش جنة معنى جنة أي حماية لأموالهم وأنفسهم وأعراضهم كيخافوا السيف كيخافوا وغي أمن المال ديالو يقول لا إله إلا الله صافي صافي وهذه باختصار ما يسمي كل شيء إنها سلم انتقلت ما ولكن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وأرضنا وارض عنا وآثرنا ولا تؤثر علينا فمقصنا مخشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن ذقير ما تمنع عنا مصائب الدنيا اللهم متعنا بإسماعنا وأنصارنا وقوتنا ما أحيتنا وجعل ورثنا وجعل ثأرنا ومنصرنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وجعل الجنة هي دارنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانه وتعالى استمع الصفون سلام المرسلين والحمد لله.